الله عنه ومن المسلمين واشتد أذاهم عليه على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم كذلك إذا طلبوا آية من وحتى أنهم طلبوا أن آية يرونها في السماء فسأل الله وين شق القمر فكان القمر فلقتين فرقة هنا وفرقة هنا وأرأوا كلهم وقالوا لا هذا محمد هذا شيء ما وقع هذا سحر عيوننا سحرنا ولا نصدقوا بهذا. وأنزل الله سبحانه وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل ومن فهم لما قالوا ذا. ثم أنهم في وقت الحال قالوا نسأل السفار الذين يجون من هنا ومن هنا ذهبوا إلى اليمن يرجعون والذين ذهبوا إلى الشام والذين يأتون من هنا ومن هناك نسأل هل رأوا ما رأينا. فلما جاءوا أخبروهم أنهم رأوا ما رأوا. طيب إذا فعند ذلك تبين لهم أنه ما سحرهم ولكن مثل ما ذكر الله وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فاشتد الأداء. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما مات عمه أبو طالب الذي كان ينافح ويدافع عنه اشتد أذاهم له. ولما ماتت خديجة رضي الله عنه كذلك أيضا اشتدت عليه المصيبة. فلذلك كان هذا العام الذي مات أبو طالب وتوفيت كذلك خديجة رضي الله عنها يسمى يوم الأحزان بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام عام الأحزان. ثم بعد ذلك فرج الله عنه بالهجرة حتى هاجر إلى المدينة وأصبحت دار إسلام وأصبحوا يتحكمون بالبلد وصارت لهم قوة وصارت لهم فنصرهم الله سبحانه وتعالى. وفي وقت وجيز يدخل الناس في دين الله أفواجا حتى فتح النبي عليه الصلاة والسلام فتح الله له مكة. وبعد الفتح جميع الناس دخلوا في دين الله. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكأن هذه السورة إخبار له صلى الله عليه وسلم بقرب أجله. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبح الله واستغفره قد انتهى الأجل. ولذلك لما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار وكان معهم كان يدخل ابن عباس لعلمه ولفقهه ولسعة فهمه فسألهم عن هذه ليبين لهم مكانة ابن عباس في العلم. فقال ما معنى إذا جاء نصر الله؟ فكل تكلم وقالوا إذا جاء نصر الله الله أخبر أنه ينصر نبيه وأن الله يفتح له مكة وقد حصل ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام على قدم ساق في العبادة والطاعة والتوبة والاستغفار هذا معناها. فقال ابن عباس لا هذه السورة معناها نعي للنبي عليه الصلاة والسلام وإخبار له بقرب أجله. فقال عمر رضي الله عنه والله ما أعرف منها إلا ما يعرف ابن عباس. فكانت هذه السورة بيان للنبي عليه الصلاة والسلام اقتراب أجله. ومما يؤيد هذا قول عائشة رضي الله عنها إن بعد ما نزلت هذه السورة على النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك أن يقول في كل صلاة سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. فكان يقول ذلك صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله. فكان قرب أجله صلى الله عليه وسلم وعلم الناس المناسك عليه الصلاة والسلام. وآخر كان فتح مكة في السنة الثامنة ثم فرض الحج وأرسل من أرسل في السنة التاسعة صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس وليمنع المشركين وليمنع الذين يطوفون وهم عراة. ثم بعد ذلك حج صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. وبعد حجته صلى الله عليه وسلم بعد 80 يوما قبضت روحه عليه الصلاة والسلام وذهب إلى الرفيق الأعلى. فهذا يبين مقداره عليه الصلاة والسلام ونصرة الله له وإعزازه لدينه. فبعد ما هاجر عليه الصلاة والسلام وقعت الانتصارات العظيمة التي هي معجزات في الحقيقة. فإذا كان قريش يبلغون 1000 والصحابة رضي الله عنهم 300 ومع ذلك ما يفتقد منهم إلا 14 رجلا وأولئك يقتل منهم 70 ويؤسر 70 هذا نصر من الله والله مده بالملائكة. تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن يمدكم 1000 من الملائكة بل أن تصبروا وتتقوا ويتقون فإنما هذا يمدكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. فهذا نصر الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم عليه. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جميعا. جميع الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم وصفوه على هذه الكيفية. الأمر العضو الرابع الرجلين، فلا بد من غسل الرجلين ولا بد من تخليل أصابعهما حتى يصل الماء إلى الأصابع. والعلماء رحمهم الله أيضا قالوا في غسل اليدين أن الإنسان إذا كان عليه خاتم في يده، وكذلك أيضا على قياسه إذا كان في ذراعه ساعة، لا بد أن يحركها حتى يدخل الماء تحت محل الخاتم، لأنه لو غسل اليد واللي فيها الخاتم يابس ما جاءه ماء فلا يصح الوضوء. فلا بد أن يخلل الأصابع ويحرك الخاتم حتى يدخل الماء تحته، وكذلك إذا كان عليه ساعة يحركها حتى يدخل الماء تحتها. ولو ترك هذا ما صح وضوءه، لأن النبي لما رأى الرجل الذي على ظهر قدمه مثل الظفر أمره بإعادة الوضوء. وهذا من المعلوم أن الساعة تغطي أكثر من مثل الظفر، وأن الخاتم يغطي كذلك مثل الظفر أو أكثر، لأنه يغطي جزءا كامل، كل ما دار على الأصبع منه يغطيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه لا بد لنا من غسل هذا فلا يبقى شيء. ولذلك قال للرجل الذي رأى على ظهر قدم مثل الظفر لم يصبها الماء، قال ارجع فأحسن وضوءك، يعني أنك ما عرفت توضأ، فأمره. ويفهم من قوله صلى الله عليه وسلم أحسن وضوءك، يستنتج منه أيضا فرض آخر وهو الموالاة، لأن الوضوء لا بد أن يغسل الوجه ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم الرجلين، ولا بد أن تكون موالاة بينهما بحيث لا ينشف العضو الذي غسله حتى يغسل العضو الذي يليه. فإن نشف العضو الأول لو غسل وجهه ويبس وبحث عن الماء وراح وكمل يديه بعد ما يبس وجهه ما صح، لا بد، لأن النبي قال لهذا الرجل أرجع فأحسن وضوءك، فأمره أن يعيد الوضوء مرة ثانية. في بعض الروايات فيها غير هذا الحديث أرجع فتوضأ، فدل على أنه لا بد من الموالاة، والموالاة من بينها العلماء رحمهم الله بأنه يغسل العضو التالي قبل أن ينشف العضو الأول، فإن نشف فلا بد أن يعيد الوضوء من جديد. فكل هذا يفهم من هذا الحديث الشريف، إنه رأى على ظهر رجل قدر الظفر، أي لمعة قدر، وجاء في بعض الروايات أنها قدر الدرهم، قدر الروايات أنها مثل الظفر وأنها لمعة لم يصبها الماء، فأمره أن يحسن وضوء فعاد الوضوء من جديد وجاء وصلى. فالوضوء، ولذلك أيضا أكد النبي عليه الصلاة والسلام مرة لما رأى الناس توضأوا ورأى بعضهم لم يدر الماء على عقبه الذي هو عقب القدم، مؤخر القدم ما أدر الماء عليه، فلما رأى أن ببعض منهم مؤخر القدم هذا يبين ما جاء ماء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ورفع صوته وقال ويل للأعقاب من النار، يعني هذا العقب الذي لم تغسل، لأنكم معناه أنه ما غسلته، فإذا ما غسلت هذا بقي منه شيء معناه وأنك ما توضيت، وإذا ما توضيت ما صحت صلاتك، لأن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة. فعلى المسلم يهتم في أمر وضوءه، وأن يهتم في غسل الوجه ويستوعبه كاملا من الأذن إلى الأذن ومن منابت شعان الرأس إلى الذقن، يستوعبه بالغسل، ويستوعب اليدين بالغسل، ويدخل الغسل المرفقين كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، ويمسح رأسه من منابت شعر رأس حتى ينتهي إلى منابت في مؤخر الرأس ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، يفعل كفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأننا مأمورون بامتثال فعله وفعل سنته. وسنته صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام، إما بأمره وإما بفعله وإما بتقريره. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر هذا الرجل أن يعيد الوضوء لأنه ترك على، وأيضا بقول عسى ويل للعقاب من النار، وبفعله صلى الله عليه وسلم بين لنا غسل المرفقين أدخلهما في غسل اليدين. ومسح جميع الرأس. فعلى المسلم أن يتحرى. والله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والسنة تفسر القرآن، فقد فسر لنا القرآن صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله. أما فعله فالذين وصفوا وضوءه على الكيفية المعروفة، والذي وأما بقوله فإنه قال صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك، وقال في موضع آخر ويل للأحقاب من النار. فدل على أنه لا بد من إحسان الوضوء، وإذا ما أحسن إحسان الوضوء قصر فيه معناه أنه خللا في صلاته، وإذا ما صحت الصلاة مش عند الإنسان غير الصلاة، أول ما يحسب عنه العبد يوم القيامة صلاته. فالصلاة لا بد من شروطها، ولا بد من أركانها، ولا بد من واجباتها وحضورها مع جماعة المسلمين. فهذا يهتم الإنسان في أمور دينه. فهذا الحديث بس يعني حصلت لنا فيه عدة فوائد. أولا الأمر بإحسان الوضوء. الأمر الثاني أنه لو ترك قدر الظفر أو أقل من الظفر من أحد الأعضاء ما صح غسله، وإذا ما صح غسل هذا ما صح العضو كله. الأمر الثالث أنه ما يكفي إذا نشف أنه يروح يغسله، لا لازم يعيد وضوءه. فنستفيد منه أيضا ما ذكره العلماء رحمهم الله من الترتيب بين الأعضاء، من الموالاة بين الأعضاء، والموالاة أن يغسل مواليا لغسل العضو الذي قبله، بحيث ما يكون فيه وقت يمكنه أن يجف العضو من الماء، فلا بد أن يغسله قبل أن يجف العضو الذي قبله، فلا بد من هذا. نعم. وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. متفق عليه. نعم، هذا أيضا حديث أنس الثاني، وهذا من ترتيب المصنف رحمه الله من أبدع الترتيب ومن أحسن الترتيب رحمه الله. فإنه لما ذكر حديث أنس الأول الذي فيه قصة الرجل الذي في ظهر قدمه مثل الظفر لم يصبها الماء، أحقبه بذكر هذا الحديث، وهذا من أبدع ما يكون، لأن الحديث الأول يأمرنا بإسباغ الوضوء وبالاجتهاد في الإسباغ، فالحديث الثاني بين لنا أن المراد بالإسباغ هو استيعاب العضو بالماء والنهي عن الإسراف في الماء، لأن الحديث الثاني يدل على أن النبي كان يقتصد بالماء، لكن مع اقتصاده بالماء عليه الصلاة والسلام يكمل وضوءه. فناسب ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث حديث أنس المتفق عليه للحديث الذي قبله، لأن الحديث الذي قبله فيه أن الإنسان يهتم بقصر العضو ولا يبقى منه شيء، لكن ربما يكون اهتمامه ذا يحمله إلى أنه يكثر صب الماء، ويحمله إلى أنه يكثر ترشيق الماء بدون زيادة على اللازم، فذكر الحديث بعده إن الحديث الذي قبله يأمرك بإتمام الوضوء، والحديث الذي أتى بعد هذا يأمرك بالاقتصاد في الماء. لا تظن أن هذاك أنه أمر بإكثار صب الماء والإكثار منه، لا، المهم أنك تدلك العضو وتبلغه حتى يصل إليه الماء، أما كثرة صب الماء بدون متابعة هذا ما يفيدك. فلذلك قال هذا الحديث أن النبي كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، والمد مقداره ربع الصاع، مقدار المد ربع صاع النبي عليه الصلاة والسلام. وسمي المد مد لأنه ملء الكفين بمقدار ما يمده الرجل إلى صاحبه، يملأ كفيه كذا ويمدها فسمي مد. فصاع النبي عليه الصلاة والسلام أربعة أمداد، فكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، يعني يكتفي ملء اليدين، اليدين المعتدلتين، هي اليد الصغيرة اللي قد لا تحمل إلا نصف مثلا المد، ولا هي اليد الكبيرة التي تحمل أكثر، المتوسط اليدين من أوسط الرجال قامة يدين، فهذا مقدار المد. فكان يتوضأ بالمد صلى الله عليه وسلم ويغتسل بالصاع، والصاع أربعة أمداد، ثم قال إلى خمسة أمداد، يعني إلى مقدار صاع وربع الصاع، لأن المد ربع وخمسة الأمداد صاع وربع الصاع. فهذا بين أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يسرف في صب الماء، بل كان يقتصد، ونهى على الإسراف في الماء، ونهى صلى الله عليه وسلم مهما كان، حتى قال النبي لما قال أحد الصحابة، لما رأى النبي أحد الصحابة رضي الله عنه يصب ويسرف في الماء، قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تسرف الماء. قال يا رسول الله أفي الماء سرف؟ الماء أرخص شيء، متوفر في سرفهما؟ فقال النبي نعم، ولو كنت على نهر جاري. النهر الجاري ما يضر ما مكان، لكن قال اقتصد في الوضوء ولا تبالغ، لأن يخشى على الإنسان من هذا، ما هو المهم مثلا الماء كثرتها وقلتها وكذا، لكن أولا أنه يتمرن على القليل من الماء، لأنه قد يحتاج الإنسان، يكون في سفر، يكون في محل قليل فيه الماء، شحيح فيه الماء، فإذا تمرن على كثرة الماء ربما أنه ما يكفيه إلا الماء الكثير، ثم أيضا في بعض الحالات قد لا يتوضأ. فأمره أن يتمرن على الإسباغ بالماء القليل حتى يكفيه إذا كان في سفر. الأمر الثاني وهو المهم وهي القاعدة الشرعية، أن الإنسان منهي عن الغلو، فهذا قد يدخل في الغلو، أن الإنسان مثلا يكتسب بالماء فربما يغسل مرتين وثلاث مرات واربع مرات وخمس مرات ويورى له أنه ما بلغ، فيأتيه الشيطان من هذا الباب ويخالف فعل النبي عليه الصلاة والسلام ويخالف أوامره من باب الاجتهاد، يورى له أن هذا هو الاجتهاد وأن هذا هو المبالغة وأنه بهذا يتحرى لدينه. لا، الشيء الذي يزيد عن فعل النبي هذا من الإسراف، الشيء الذي ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يكون نقص عليك، ولا تظن أنك تأتي بشيء أكمل مما جاء به الرسول. فحاول نفسك وتأدب بآداب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا تطاوع لوسوسة الشيطان، ولذلك تجد الشيطان أكثر ما يعمل هذا مع النساء وضعاف العقول، فتجد مثلا المرأة ما يكفيها إلا الشيء الكثير، وتظن أن ما تكمل طهارتها إلا بالشيء هذا، وهذا جهل ووسواس وسرف. وإذا فعل الإنسان هذا في الوضوء ما يقتصر عليه الشيطان، يجي عند الصلاة ويوسوس له بالصلاة، وربما عند يعرف أن تكبيرة الإحرام هي أهم أركان، من أهم أركان الصلاة، ولا يدخل في حتى يجيه الشيطان عندما يكبر تكبيرة الإحرام ويقول لا ما كبرت، ويعيد التكبير مرة مرتين كذا، أو يجي مثلا عندما يكبرها يظن أنه ما أحسن التكبير فتجده يكرر التكبير، كل هذا وسوسة منك. فإذا مثلا مشى معك الشيطان في شيء من الإسراف ومن الوسوسة في الماء، فهو يصحبك في كثير من عباداتك ويفسد عليك عباداتك ويشكك في عباداتك. تنظر فعل النبي عليه الصلاة والسلام وافعل كفعله، فإنه هو أكمل شيء، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فأنس قال كان النبي يتوضأ بالمد، فعلينا أن نحاول، أن الإنسان يحاول أنه يتوضأ بمقدار المد امتثال لأمره، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما من أحد الصحابة رضي الله عنه أتى بمال شخص يتوضأ ورأه قليل، قال ما يكفيني، قال قد كان يكفي من هو خير منك وأوفر شعرا منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي ينبغي للإنسان يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام في أي شيء، لا في الوضوء ولا في الصلاة ولا في أي شيء من أموره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله مرشدا ومعلما لنا، علينا أن نقتدي بأفعاله وبأقواله. ولذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام فسرها العلماء أن سننه عليه الصلاة والسلام، أن سنة رسول الله هو ما يفعل أو ما يأمر به أو ما يقره، يرى أصحابه يفعلونه ويقره ما ينكر عليه، هذه سنته عليه الصلاة والسلام. فكان يتوضأ بالمد، يغسل وجهه ويديه ويتمضمض ويستنشق ويغسل يديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه بمد بربع الصاع. أما الاغتسال اللي بيصل جميع جسمه، والاغتسال من الجنابة أمر مهم ولا بد من التبليغ فيه، والنبي كان عليه الصلاة والسلام يغتسل بالصاع ويبلغ جميع جسمه عليه الصلاة والسلام. وبين العلماء رحمه الله كيف كان يغتسل، كان صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة بعد ما يستنجي ويغسل ما أصابه وما حصل من التلويث، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه الكامل للصلاة، ثم بعد ذلك يفيض الماء على سائر جسده، وربما فرك رأسه صلى الله عليه، فاض الماء على رأسه وفركه ثلاث مرات، ثم يصير الماء على بقية جسمه صلى الله عليه وسلم وصاع من ماء. فإذا تأمل الإنسان كيف يفعل النبي وكيف يستعمل من الماء، عرف أن النبي كان لا يسرف في الماء. ثم أيضا وش يستفيد المسلم من هذا؟ يستفيد منه أنه يحاول يطبق فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يحاول أنه يفعل كفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنك تؤجر على ذلك. محاولك تقلد النبي ومحاولك أنك تحكي فعله، هذا أن تؤجر عليه، وتأتي بالوضوء الكامل مع عدم الإسراف اللي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فكان يغتسل بالصاع، وربما اغتسل بخمسة الأمداد، يعني خمسة الأمداد اللي هي صاع وربع صاع، صاع النبي عليه الصلاة والسلام، والصاع تقريبا يعني قريب من 3 كيلو أو ما يكمل 3 كيلو، الكيلو المعروف عندنا الآن 3 كيلو، وربما أقل، ربما ينقص السدس عن 3 الكيلو، لأنهم قدروا صاع النبي عليه الصلاة والسلام بخمسة أطفال، والكيلو عبارة حرف اثنين، فثلاثة الكيلو تصير 6 أطفال، في زيادة رطب، فهذا صاع النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي لك أن تحاول أن تفعل كفعله صلى الله عليه وسلم، وتحافظ على أن تكون أعمالك موافقة لأعمال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أخرجه مسلم والترمذي. وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. باب المسح على الخفين. هذا الحديث يبين لنا أيضا أنه من آداب الوضوء ومن سنن الوضوء الدعاء بعده، وهذا الدعاء الذي هو ذكر التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. فلذلك يقول عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأسبغ الوضوء. ما صار مثل صاحب لمعة أو صاحب اللي على ظهره مثل الظفر لم يصبح الماء، لا، أسبغ الوضوء وأكمله كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل. أسبغ الوضوء، لما أسبغ الوضوء وطهر أعضاءه الظاهرة اللي هي الوجه واليدين ومسح رأسه وغسل رجليه، طهر أعضاءه الظاهرة، بعد ذلك يحتاج أن يطهر الداخل منه، يطهر قلبه ويطهر صدره. بشيء يطهرها؟ يطهرها بالتوحيد، بشهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله، وأنه ما فعل ما فعل إلا امتثالا لأمر الله وامتثالا لفعله صلى الله عليه وسلم. فإذا أسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه شهادة الحق. تذكر أنه ما فعل هذا إلا امتثالا لأمر الله الذي لا إله غيره، وأنه طاعة له سبحانه وتعالى. ومعنى الشهادة أنك تمتثل أمر الله، مثلا كنت شهدت أنه لا إله إلا الله امتثل، فمن امتثال أمر الله وضوءك هذا من أجل أداء هذه الصلاة العبادة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فشهدت للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، وشهدت له بالعبودية الخاصة، لأنه صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، وقد بعثه الله سبحانه وتعالى إلى الناس كافة، فهو أفضل المرسلين، لأن كل نبي يبعث إلى قومه، أما النبي عليه الصلاة والسلام فهو بعث إلى الناس كافة، بل بعث إلى الجن والإنس. ثم أيضا أنه خاتم النبيين، لم يكن أحد بعده صلى الله عليه وسلم، فكلنا من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة هو النبي عليه الصلاة والسلام. فشهدت له: أشهد أن محمدا عبده ورسوله. والعبودية عبوديته الخاصة، فإن الله اصطفاه وفضله وجعله عبده الخاص، ليست للعبودية العامة، لأن العبودية قسمين: عبودية خاصة لأولياء الله وأنبياء الله ورسله، وعبودية عامة كما قال سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبده. فجميع الملائكة والبشر والجن كلهم عبيد الله، سواء الصالح منهم أو غير الصالح، كلهم عبيده مقهورون تحت قهره وتحت تصرفه سبحانه، فهم عبيده. لكن له سبحانه وتعالى عباد مخصوصين اصطفاهم واختارهم وفضلهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام عبده، أي عبده المخصوص بالعبودية الخاصة التي تخصه كما تخص كذلك أيضا أولياء الله وعباد الرحمن، عباد يعيشون على ضيحون إلى آخر أوصافهم. فهؤلاء لهم العبودية الخاصة، ولذلك ذكر الله عبوديته صلى الله عليه وسلم في مواطن شريفة، مواطن عظيمة من أهم المواطن يذكر عبوديته. فإنه قال سبحانه وتعالى لما ذكر الإسراء آية من آيات الله ومعجزة من معجزاته، أنه عليه الصلاة والسلام يقوم أثناء الليل ويذهب إلى بيت المقدس ويذهب إلى ويسربه إلى السماوات العلى وتفرض عليه الصلوات الخمس، ويرجع في أثناء الليل ويبيت آخر الليل بفراشه عليه الصلاة والسلام. آية عظيمة ومعجزة عظيمة. فلذلك لما كانت بهذه المثابة والنبي عليه الصلاة والسلام له خصوصيته عند الله ليست لغيره، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، عبوديته الخاصة ذكرها في هذا الموطن العظيم. ثم أيضا من أعظم المواطن نزول الوحي، نزول القرآن الكريم الذي هو معجزة وآية من آيات الله ومعجزة إلى قيام الساعة، معجزة عظيمة تحدى الله سبحانه وتعالى بها العرب، فصحاء العرب الذين هم أفصح الناس في وقتهم وقت نزول الوحي. ولذلك بلغ لغة العرب في الفصاحة، وبلغ العرب في الفصاحة وحسن الكلام، بلغوا أعلاها وقت البعثة. ولذلك تجد المعلقات السبع كلهم في وقت فترة النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من أدرك الإسلام، منهم من لم يدرك الإسلام، منهم الذين يعني أدركوا عهد الإسلام سواء دخلوا أو ما دخلوا، ومنهم من لم يدرك، فأكثرهم في زمان واحد وقت نزول الوحي، كثير منهم أو قبل زمان الوحي بقليل. فبلغت اللغة العربية أسماء ما بلغت من الفصاحة، ونزل القرآن على هؤلاء الفصحاء وتحداهم أن يأتوا بعشر سور، أن يأتوا بمثل هذا القرآن وما استطاعوا، وتحداهم أن يأتوا بعشر سور فما استطاعوا، وتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة فعجزوا عن ذلك، فأتوا بمثله بعشر سور مثله مفتريات بسورة، تحداهم بهذا. ثم لما ذكر هذا الأمر العظيم وهذه المعجزة العظيمة ذكر الله سبحانه وتعالى خصوصية لعبده محمد صلى الله عليه وسلم، قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر به، على عبده، فذكره في مقام الإسراء الذي هو من أعظم المعجزات، وذكره في مقام القرآن الذي هو من أعظم المعجزات، وذكره في موطن ثالث وهو أهم شيء بعثت فيه الرسل وهو الدعوة إلى الله. الرسل يبعثون ويرسلون من أجل دعوة الناس إلى توحيد الله. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة مواطن من أعظم المواطن، موطن الإسراء، موطن إنزال الوحي، موطن الدعوة إلى الله بالتوحيد لما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه. فهذه مواطن. فإذا شهد العبد لا إله إلا الله وشهد أن محمد عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أسأل الله الكريم من فضله، فينبغي للإنسان وقت الوضوء يستحضر هذا الدعاء ويستحضر هذا الفضل ويرجو من الله سبحانه وتعالى أن يستجيب له. ثم أيضا الرواية الثانية رواية النسائي أنه إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يقول بعد ذلك اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، لأنه لما طهر أعضاءه الباطنة الظاهرة طهر الباطنه بالتوحيد وبشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، وسأل الله أن يمن عليه بالتوبة والرجوع إليه في كل وقت، وأن يمن عليه بطهارة القلب وبطهارة الجسد، طهارة الجسد من النجاسات وغيرها، وطهارة القلب وهي الأهم، طهارة القلب من الحسد ومن البغضة ومن الكبر ومن كل الأمور والفخر والخيلة من كل الأمور التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. فهذا الحديث حديث عظيم، ويبشر المرء ويبشر المسلم بخير أنه إذا توضأ وأسبغ الوضوء كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأتى بشهادة الحق، شهادة أن لا إله إلا الله، أنه يحصل من الأجر أن الله يفتح له باب الجنة الثمانية، يعني قبل الله منه ذلك وصار مؤهل لدخول الجنة، مؤهل لدخول الجنة، والجنة لها ثمانية أبواب، فهو كل الأبواب فتحت له يدخل من أيها شاء. فهذا فضل عظيم، علينا أيها الإخوة أن نتسابق إلى هذا، وأن نعمل كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، وأن نحاول البعد عن الوسواس وعن الإسراف في الماء، لأن الشيطان يأتي. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يقال له الولهان، أن هذا يأتي مخصص لابن آدم عند الوضوء، يكرر الوضوء، يغسل وجهه ثلاث مرات، ثم مثلا يأتي الشيطان، لا ما غسلت وجهه، ثم يعيد رابعة، ثم يعيد خامسة، كل ذا وسواس من الشيطان. أو ربما إنه عنك ما يتوضأ، لا ترك ما قلت بسم الله، ترك ما غسلت وجهك، ها ترى وجهك يمكن نشف قبل، يدخل عليها الوساوس من أجل إنه يشغلوا بهذا الوضوء، ربما يفوتوا الجماعة ويفوتوا الصلاة وكذا وكذا. فينبغي الإنسان يكون على حذر من وساوس الشيطان عند الوضوء وعند الصلاة وعند جميع الأعمال. فإذا حذر من أخذ الحذرة ومن هذا وأكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يخلصه من الشيطان، لأن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نذكر الله، وذكر الله يبعد الشيطان، وأن نستعيذ به عند قراءة القرآن وعند وفي الصلاة، نستعيذ من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. آمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل.